إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وقد وصلنا إلى الحديث 59 وهو الحديث الأخير تحت هذا الكتاب. قال فيه المصنف عليه رحمة الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال: رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث قد أورده المؤلف رحمه الله لبيان النهي عن سب الأموات والوقوع في أعراضهم، لأن ذلك من الغيبة لهم، ولأن للمسلم حرمة حيا كان أو ميتا. وذكرنا بأن هناك مسائل وفوائد أخرى ستأتي إن شاء الله خلال الشرح وخلال ذكرنا لفوائد هذين الحديثين أو هذا الحديث. وشرعنا في شرح الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقد وصلنا في شرح هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. إنهم أفضوا إلى ما قدموا، يعني ذكر عليه الصلاة والسلام علة المنع من سبه. لماذا لا يسب الأموات؟ لماذا؟ لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يقول الحافظ في الفتح: أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، لأن الإنسان بعد موته ينتهي عمله ويبقى الحساب والجزاء على ذلك العمل الذي قدمه في حياته. لذلك قال الحافظ رحمه الله: أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. واستدل به على منع سب الأموات مطلقا، وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة في هذه المسألة هي مسألة يعني سب الأموات، أن الأصل كما ذكرنا أنه لا يجوز سب الأموات إلا في الحالات الآتية. عندما نقول سب الأموات يعني ذكر مساويه، يعني ذكر مساويه. ما هي هذه الأحوال؟ الحالة الأولى أن يذكر يعني الميت بما فيه تحذيرا للناس من فعله، تحذيرا للناس من فعله، يعني يكون هذا الميت فاسق أو كافر أو ظالم وله أفعال قبيحة يفعلها، فهذا إذا ذكرت مساويه وذكر مما كان يفعل تحذيرا للناس من فعله فهذا جائز، لأن هذا المصلحة فيه ظاهرة، المصلحة فيه ظاهرة، بل قال أهل العلم فيه مصلحة عظيمة، كمن عرف بالظلم والفجور أو أذية المسلمين فيقال هذا الذي يظلم الناس أو هذا الذي يؤذي الأبرياء تحذيرا من فعله حتى لا يقتدى به فهذا جائز لما فيه من المصلحة. لكن هنا أيضا لابد أن يتنبه من يذكر هذا الميت أن يكون حذرا حين كلامه من مجرد الشتم والتنقص وإرادة الانتقام فقط، يعني لا يكون قصده هذا، إنما قصده هو تحذير الناس من فعل ذلك الظالم أو الفاسق أو الكافر. ثانيا أن يذكر هذا الميت بما فيه بيانا لحاله، بيانا لحاله، كان يكون هذا الميت من أهل البدع والضلال وداعيا إلى الباطل، فمثل هذا إذا ذكر بما فيه من مساوئ فيحذر من كتبه أو من طريقته في دعوة الناس أو من أفكاره المنحرفة، فهذا جائز ويكون ذاك التحذير بقدر الحاجة. وهنا أيضا يحذر من أو من إرادة التشفي فيه أو اتباع الهوى أو حب الانتقام، إن هذه كلها نية فاسدة، لأن ما زاد عن قدر الحاجة هذا يؤاخذ عليه العبد. يعني إذا جاز أن يذكر هذا الظالم أو الفاسق أو الكافر أو المبتدع بما فيه تحذيرا للناس مما نفكاره المنحرفة أو أن يقتدي به الناس، فيحذر هنا من المبالغة والزيادة التي تفضي إلى مجرد الشتم والتنقص وإرادة الانتقام أو التشفي واتباع الهوى وغير ذلك، لأن هذا كله زائد عن قدر الحاجة، وهذه الحال تدخل في باب الجرح والتعديل الذي أجمع العلماء على جوازه للحاجة، وهو باق إلى قيام الساعة، وهو باق إلى قيام الساعة، فسيأتي مزيد تفصيل فيه عند ذكر الفوائد. ثالثا أيضا مما يجوز فيه ذكر الميت أن يذكر بما فيه عند التظلم وبيان المظلمة، كمن ظلمه شخص ثم مات فله أن يذكر ما ظلمه فيه ويشتكي ما وقع عليه بسبب هذا الميت، فإنه قد ظلم فيذكر ذلك الظلم الذي ظلمه فيه ويشكي أو يشتكي ما وقع عليه بسببه غير تعدي ولا كذب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولا بد في هذه الحالات الثلاث، لا بد في هذه الحالات الثلاث التي ستذكر فيها يا عبد الله مساوئ هذا الميت، لا بد من استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لا يطلق الإنسان نفسه العنان بالكلام ويقول قال العلماء يجوز إذن يطلق لسانه، إذن لا بد للمتكلم في هذه الحال أن يستشعر مراقبة الله، لأن الله عز وجل حكم عدل، فكما ينتقم من الظالم فإنه ينتقم أيضا لهذا الظالم إذا ظلم. ولا شك أن الكلام فيه غيبة له هذا فيه تعدد عليه، يعني مما يزيد على الحاجة هذا فيه تعدي عليه، فالله عز وجل كما ينتقم من الظالم ينتقم له أيضا إذا ظلم. ولذلك قلت المتكلم في هذا الباب عليه أن يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى وينبغي له أن يراعي ما يأتي. أولا أن يكون صادقا في قوله، يتحرى الصدق ويحذر كل الحذر من الكذب. ثانيا أن يكون مراعيا للمصلحة الشرعية، الذي يدفعه الكلام في هذا الميت هو المصلحة الشرعية. ثالثا أن يكون حذرا من اتباع الهوى، لا يجعل هواه يتحكم في كلامه، وإنما يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى ويحذر أن يتبع هواه في الكلام فيه. رابعا أن يكون مقتصرا على قدر الحاجة، أن يكون مقتصرا على قدر الحاجة، يعني إذا علم أن الكلام في هذا الميت يكفي فيه كلمة واحدة توفي بالمقصود، فلا يجوز أن يزيد كلمة ثانية، لأن الكلمة الثانية تحسب عليه، الكلمة الثانية تحسب عليه، إذن فيتكلم فيه بقدر الحاجة. فهذه الأمور إذا لم تراعى وكان الباعث على الكلام في هذا الميت والطعن والتشفي، فإن هذا نرجع إلى الأصل، والأصل هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. ثم قال رحمه الله في تخريج هذا الحديث: قال رواه البخاري، وهو كما قال، فالبخاري روى هذا الحديث في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما ينهى عن سب الأموات، باب ما ينهى عن سب الأموات. ثم قال: وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذي الأحياء. قوله وروى الترمذي يعني في سننه، فالترمذي رحمه الله روى هذا الحديث في سننه تحت كتاب البر والصلة، وبوب له بقوله: باب ما جاء في الشتم، باب ما جاء في الشتم، وهو بإسناده عن المغيرة، يعني المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه. قوله نحوه لكن قال: فتؤذوا الأحياء، يعني هو نحو حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري، وفيه النهي عن سب الأموات، لكن قال في آخره: فتؤذوا الأحياء، وهو عند الترمذي بإسناده ولفظه هكذا. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان بن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال: وهو حسن، وحسن هذا الحديث وصححه، هو حسن أو صحيح، وممن صح هذا الحديث النووي صح هذا الحديث، وكذلك الألباني والأرناؤوط وكذلك الوادعي، هو حديث صحيح. وهذا الحديث فيه ذكر علة أخرى للنهي عن سب الأموات، لأن الحديث الأول فيه علة لماذا نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، قال: لأنهم أفضوا إلى ما قدم. وهنا في هذا الحديث، حديث المغيرة، ذكر علة أخرى للنهي، وهي قوله: فتؤذوا الأحياء، يعني أن سب الميت قد يفضي إلى إيذاء الحي المسلم إذا كان من أبنائه أو من أقاربه، فتأتي مثلا إلى شخص فيقال: أبوك كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وكان فيه كذا، فهذا يتأذى به ذلك الشخص، وهذا لا يجوز، محرم. ما ذنب هذا الابن أو هذا القريب أو هذا الصاحب؟ إذن فلا يجوز، لأن في ذلك إيذاء لهذا الحي. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا فيه ظلم لهذا القريب أو لهذا الحبيب أو لهذا الصديق حينما تذكر له ما فعل فلان وفلان من الأموال. يقول الصنعاني رحمه الله: وأذية الحي محرمة، فيحرم ما هو ذريعة إليها. أن تؤذي مؤمنا هذا حرام، مسلما حي تؤذيه حرام عليه. فكذلك كل ما يوصل إلى إيذائه أيضا فهو محرم، فهو محرم. قال: وفيه جواز التعليل بعلتين، فإنه علل في الأولى بعلة وهنا بغيرها. يعني علل في الأولى نهيه عن سب الأموات بأنهم أفضل إلى ما قدموا، وهنا علة ثانية وهي أن فيها إيذاء للأحياء. وقال رحمه الله سبحانه السلام نقلا عن ابن رشد أنه قال: إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به المسلم. يكون أبوه مات على الكفر والعياذ بالله، فيأتي شخص ويذكر له أباه وأنه فيه وفيه، فهذا لا شك أن فيه أذية لهذا المسلم، وهذا لا يجوز. يقول: إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به المسلم. قال: ويحل إذا لم تحصل به الأذية. ويحل يعني الكلام في الكافر إذا لم تحصل به الأذية. قال: وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة. يعني يحرم الكلام فيه إلا إذا دعت إليه الضرورة، كأن تكون فيه مصلحة للميت، إذا أريد تخليصه من منظمة وقعت منه فإنه يحصل، بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه. يعني تذكر بما فيه من مساوئ، إذا كان في ذلك فيه رد هذه المنظمة نحو ذلك. قال: وهو نظير ما استثني من جواز الغيبة لجماعة من أحياء الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الحديث حديث المغيرة رضي الله عنه وارضاه يشبه حديث عائشة، كلاهما فيه النهي عن سب الأموات، لكن حديث عائشة ذكر العلة وهي أنهم أفضوا إلى ما قدموا، وحديث المغيرة فيه ذكر علة أخرى وهي أن في ذلك إيذاء للأحياء. إذن هذا ما يتعلق بشرح حديث عائشة رضي الله عنها وحديث المغيرة. يستفاد من هذين الحديثين ما يأتي. الفائدة الأولى: النهي عن سب أموات المسلمين. النهي عن سب أموات المسلمين، وهذا النهي للتحريم، وهذا على اعتبار أن أل للعهد، أن أل في قوله لا تسب الأموات، أل هنا للعهد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. إذا مات صاحبكم يعني المسلم، فدعوه ولا تقعوا فيه. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب، أي أنه ينهى عن سب أموات المسلمين مطلقا، أي أن سبهم بغير مصلحة لا فائدة فيه. لماذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: أنهم أفضوا إلى ما قدم. ولذا قال ابن الجوزي رحمه الله في الكشف، قال: المعنى قد صار إلى جزاء ما قدم، فإن كانوا قد جوزوا بالشر فيكفي ما هم فيه، وإن كان قد غفر لهم لم يضرهم السبب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا هو الأصل إذا كان الميت مسلما. الفائدة الثانية: النهي عن سب أموات الكفار، والنهي أيضا هنا للتحريم على اعتبار أن ال في الأموات للاستغراق، لأن الأصل في المسلم أن يكون حريصا على حفظ لسانه، وهذا ما يجب أن يتربى عليه كل واحد واحد يحرص على أن يحفظ لسانه عن السب والشتم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هكذا رواه الترمذي وهو صحيح. فدل هذا على أن السب ليس من أخلاق أهل الإيمان، لأن السب في نفسه مذموم، السب في نفسه مذموم، ولذلك قلت يحرص الواحد منا على أن يعود لسانه على الكلمة الطيبة ويبتعد عن السب والطعن والكلام الفاحش والكلام البذيء. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث بيان الحكمة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، بيان الحكمة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات. فحديث عائشة رضي الله عنها نص على حكمة، وحديث المغيرة نص على حكمة أخرى، إذن فهما حكمتان. أما الحكمة الأولى فقوله صلى الله عليه وسلم إنهم أفضوا إلى ما قدم، يعني أنهم وصلوا لدر الجزاء على ما عملوا وما كسبته أيديهم من خير أو شر، والله عز وجل هو الذي سيجازيهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجازيهم على ما قدم. إذن فلا فائدة ترجى من سبه، فلا فائدة ترجى من سبه. ولذا قال أهل العلم يحرم سب الأموات إلا لمصلحة، يعني مصلحة شرعية أو ما خصه الدليل من عموم النهي، لأنهم أفضل إلى ما قدموا. إذن هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء، لأن أذية الأحياء محرمة، ولذا يحرم كل ما هو ذريعة أو وسيلة إليه، يعني كل ما يكون ذريعة أو وسيلة لإيذاء الحي فهي محرمة، وسيلة محرمة وذريعة محرمة، لأن أذية الحي محرمة. ولا يفهم من هذا جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابة له، يعني ميت لا قرابة له، لا يقال لا يوجد أحياء يتأذون إذن فيجوز أن نسبه، لا يفهم هذا. أو له قرابة لكن لا يبلغهم ذلك، هذا أيضا لا يجوز، لأن النهي عام إلا لمصلحة شرعية، إلا لمصلحة شرعية. الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين جواز تعليل الحكم الشرعي الواحد بعلتين، وهكذا جميع الأحكام الشرعية فهي معللة ولها حكمة، أي شيء شرعه الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لحكمة، علمها من علمها وجاهلها من جهلها، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين قال إنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة، إنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة، يعقل معناه من عقله ويخفى على من خفي عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أجمع أهل العلم لأن الأحكام الشرعية شرعت لمصالح العباد، وكلها شرعت لحكم يعلمها الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يستسلم وأن ينقاد بما قضاه الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الفائدة الخامسة من فوائد هذين الحديثين: أجمع العلماء على جواز ذكر الكذابين وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأموات لابتناء أحكام الشرع على بيان حالهم، لابتناء أحكام الشرع على بيان حالهم. وهذا الحكم باقٍ إلى يوم القيامة، لأن هذا الحكم ليس خاصاً بالرواة فقط، بل يشمل جميع المؤلفين والمعلمين وكل من تصدى لتعليم ونقل هذا الدين. لكن هنا لابد أن ننتبه إلى مسألة مهمة في باب الجرح والتعديل، وهي أن هذا الباب ليس مفتوحا للجميع، يلجه من شاء، وإنما هو خاص بمن توفرت فيهم شروط ذكرها أهل العلم. أهل العلم ذكروا شروط لمن سيتكلم في هذا الباب، باب الجرح والتعديل. من أهم هذه الشروط: أولا ذكروا أن يكون المتكلم في هذا الباب عارفا بأسبابه الموجبة للجرح أو التعديل، يعرف السبب التجريح وسبب التعديل، وأن يكون موفور الديانة، يعني يكون عنده دين، عنده تقوى، عنده ورع، يعرف بهذا الشيء. لماذا ذكروا هذا الشرط؟ لأن هذا الباب، باب الجرح والتعديل، هو حفرة من حفر النار، هو حفرة من حفر النار، ولا يقي نفسه من الوقوع في النار إلا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الزواج. وهذا معنى قول أهل العلم أن يكون وافر الديانة، يعني يكون متحليا بتقوى الله عز وجل في السر وفي العلانة، لا يتكلم يعني لهوى في نفسه، وإنما يتكلم ديانة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون المتكلم في هذا الباب قد دعته الحاجة أو المصلحة الشرعية للجرح والتعديل، يعني الباعث على الكلام هو الحاجة أو المصلحة الشرعية لأن يجرح أو يعدل، لأن الأمر خطير، تكلم في أعراض الناس، إذن فلا بد أن يكون هناك داعي للكلام يعذر فيه هذا المتكلم. والشرط الثالث: أن يكون التكلم في هذا الباب بقدر الحاجة، أن يكون التكلم في هذا الباب بقدر الحاجة، لأن ما زاد يدخل في الغيبة، ما زاد يدخل في الغيبة كما ذكرت. هذا الشخص لجرحه يحتاج إلى كلمة واحدة، فإذا زدت كلمة ثانية تحسب عليه ويحاسب على الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الكلمة التي قلتها الأولى تكفي، فإذا زدت خرجت عن المقصود الشرعي من الكلام في هذا الشخص. إذن فلا بد أن يكون الكلام بقدر الحاجة، لأن ما زاد يدخل في الغيبة. وأما التكلم بقدر الحاجة عند وجود ما يدعو إليها مع مراعاة المصلحة الشرعية ممن هو وافر الديانة ومستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، فهذه يسميها العلماء نصيحة وليست غيبة، هذه نصيحة وليست غيبة. كما قرر ذلك العلامة ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيين، هذا كتاب نافع جدا في هذا الباب. يقول عليه رحمة الله: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود مجرد الذم والعيب والنقص. إذا كان الدافع على الكلام مجرد العيب والذم والتنقص فإن هذا محرم. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ماذا قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. يقول: فأما إن كانت فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. هكذا يقول. فالكلام في هذا الميت أو في هذا الشخص إذا دعت الحاجة إلى ذلك والمصلحة الشرعية للمسلمين دعت إلى الكلام فإن ذلك يقول ليس بمحرم بل يكون مندوبا إليه. ثم قال: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبه في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. هذا حال كثير من الناس، إذا تكلم عالم وحذر من بدعة يقع فيها فلان أو يدعو إليها فلان قال شوف يتكلم في فلان، يقدح في فلان، يغتاب فلان، وهذا ليس من الغيبة من شيء. يعني إذا تكلم أهل العلم نصحا للأمة فهذا ليس من الغيبة في شيء بل هذا من النصيحة. لذلك يقول الشيخ: ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منه ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به. لا فرق. يعني حينما تكلم العلماء في على الأسانيد وذكروا فلان كذاب وفلان كذا وفلان ضعيف، لماذا؟ حتى يرد الحديث الصحيح أو حتى يميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. فكذلك إذا تكلم شخص في تفسير آية أو ذكر حديث وذكر فهما محدثا يخالف فهم السلف، فإذا تكلم العلماء تحذيرا للناس من هذا الفهم لهذه الآية أو لهذا الحديث هذا لا يقال طعن بل هذه نصيحة، هذه نصيحة للمسلمين. فالشيخ هنا يبين أن هنا فرق بين هذا وهذا. قال: ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. يعني هذا الشخص الذي فهم فهما في الكتاب أو في السنة يخالف فهم السلف الصالح أو أتى بفهم محدث لكتاب الله أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا انبرى عالم من علماء المسلمين ليحذر من هذا الفهم ومن الاقتداء بما ذهب إليه هذا الرجل فإن هذا ليس من الطعن وليس من الغيبة بل هذا من النصيحة. ثم قال: وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. نقل الإجماع عليه رحمة الله على أن هذا جائز بالشروط التي تقدم ذكرها، أن تدعو المصلحة إلى هذا الكلام، وأن يكون الكلام بقدر الحاجة، وأن يكون هذا المتكلم ممن عرف بالديانة والورع وتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، يعني بين من يتكلم وقصده النصح للمسلمين وبين من يتكلم وقصده الفضيحة لهذا المتكلم، فرق بين هذا وهذا. قال: ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه المسألة كثير من الناس اليوم يخوضون فيها ولا يفهمون شيئا في هذا الفعل، لا يفهمون شيئا. ولذلك نصيحة لنفسي ولإخواني أن يشتغل كل واحد منا بنفسه، ولا يشغل نفسه بهذه الأشياء، ألا يشغل نفسه بهذه الأشياء، لأن لهذا الباب ولهذا الميدان رجال، فليس كل أحد يدخل في هذا الباب، لأن الكلام في باب الجرح والتعديل هو حفرة من حفر النار، فالإنسان ربما يتهاون في هذا الباب فيزل ويطعن في هذا ويطعن في هذا، بل حتى المبتدع إذا كان التحذير منه كما ذكرت يكفي بكلمة، فزيادة الكلمة الثانية تحاسب عليها. فلذلك احذر يا عبد الله من هذا الباب فإنه خطير، واترك هذا الباب لأهله. الفائدة السادسة من فوائد هذين الحديثين: هناك حكمة ثالثة تستفاد من النهي عن سب الأموات. ذكرنا فيما سبق فائدتين، وهما حكمتان مستمر، وهما حكمتان منصوص عليهما. أما الحكمة هذه الثالثة فهي مستنبطة وليس منصوصا عليها. والمقصود هنا بيان أن سب الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء، أن سب الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء، والغيبة كما تعلمون محرمة بالإجماع. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه عقد بابا في كتابه الأدب المفرد قال فيه: باب الغيبة للميت، باب الغيبة للميت. إذن فيكون سب الأموات منهي عنه لكونه غيبة وهي محرمة، وإن أدى ذلك إلى إيذاء الأحياء كان محرما من جهتين، من جهة كونه غيبة ومن جهة فيها هدية للحي، وإن لم يكن فيه هدية للحي فإنه يكون غيبة، إنه يكون غيبة. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن الميت قد انقطع عمله، يعني بمجرد أن يموت الإنسان ينقطع عمله، إذن فلا يستطيع زيادة من صالح الأعمال ولا يستطيع توبة من التفريط والإهمال، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام أفضوا إلى ما قدم. الإنسان إذا مات يكون قد أفضى إلى ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أيها الإخوة يجعل العاقل منا يعتبر ويتعد في الموت، وكفى بالموت واعظا ولا يغفل، فيشتغل بالوقيعة في من مات تشفيا أو تنقصا، بل ذلك يجعل الواحد منا ينشغل في حال نفسه استعدادا للدار الآخرة. فالموت فيه عبرة وفيه عظة، فيحرص العبد على أن يمسك لسانه وأن يشتغل بعيوبه. الفائدة الثامنة من فوائد هذين الحديثين أن الواجب على العبد أن يراعي مآلات كلامه، أن يراعي مآلات كلامه، يعني الكلام الذي تكلم به انظر ما مآله، ما نهايته، ما نتيجته. فتفكر في هذا، فقد يكون الكلام الذي تتكلم به في أصله جائزا ومباح، لكن ينهى عنه. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. ولذلك في حديث المغيرة شعبة نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، لا لكون السب متعلقا بالميت فقط، لكن بما يترتب عليه من مآل ومفسد، وهي أذية الأحياء من أقاربه وأحبابه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات. ولذلك الواحد منا أيها الأخوة إذا تكلم بكلام، قد يكون الكلام مباح في أصله، لكن ربما هذا الكلام الذي تقوله تشعل به فتنة ومفسدة كبيرة جدا. ففي مثل هذه الحال أمسك لسانك، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. فينظر في مقالته التي سيقولها وما مآلها وما نهايتها. لا يقول هذا كلام مباح، هذا كلام جائز، لا بأس أن أقوله، لكن إذا كان هذا الكلام مباح سيؤدي إلى مفسدة فهو كلام محرم، وإن كان في أصله جائز. لماذا؟ لأنه كان وسيلة إلى محرم أو ذريعة إلى محرم، فيكون محرما وإن كان في أصله جائزا كما ذكرت. الفائدة التاسعة من فوائد هذين الحديثين أن الشريعة مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد، إذ لا مصلحة في سب الأموات غالبا، بل في ذلك مفاسد متعددة. ولذا لا يجوز سبهم إلا لجلب مصلحة. عندما نقول سبهم يعني ذكر مساوئهم، هذا المقصود، إن ذكر مساوئ الشخص يعتبر سبا له. إذن فذكر مساوئهم هذا لا يجوز إلا لجلب مصلحة، كالتحذير منهم والتنفير عنهم وعن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. والضابط في جواز ذكرهم بالسوء هو تحقيق مصلحة شرعية للمسلمين، تحقيق مصلحة شرعية للمسلمين، لأن الواجب صيانة عرض المسلم حيا وميتا، إلا فيما استثناه الشرع، إلا فيما استثناه الشرع. الفائدة العاشرة من فوائد هذين الحديثين حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حين قرن نهيه عن سب الأموات ببيان العلة أو الحكمة من ذلك، وهذا أبلغ في الامتثال والانقياد والقبول. لكن لا يلزم، ودائما نذكر بهذا الأمر، لا يلزم معرفة العلة حتى تنقاد وتمتثل وتقبل الحكم الشرعي. بمجرد أن يكون هذا الحكم الشرعي ثابت في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب هو التسليم والانقياد والقبول. هذا هو الواجب، هذا هو الأصل. لكن إذا عرفت الحكمة من هذا النهي أو الحكمة من هذا الأمر، فذلك يزيدك إيمانا ويقينا، لأن هذه الشريعة شريعة كاملة. لكن إذا لم تعلم الحكمة فيجب أن تستسلم وتنقاد وتمتثل. فإياك أن تجعل مناط عملك بالحكم الشرعي معرفتك بالعلم أو بالحكمة. فإذا قيل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء، فلا تقول ما الحكمة من هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الحكمة وقد لا يذكرها، ونحن نوقن أن كل ما أمرنا به فيه بحكمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، لكن كل ما أمرنا به فهو خير لنا، وكل ما نهانا عنه فهو شر لنا. فلذلك الواجب عليك أنك تستسلم، لا تعلق عملك بهذا الحكم الشرعي لمعرفة الحكمة. يعني فإذا كان أمرا، فإذا كان أمرا فالواجب أن تمتثل وتأتي هذا الأمر، وإذا كان نهيا أن تجتنب. فإن عرفت العلة فذلك يزيدك إيمانا ويقينا، وإن لم تعرف فأنت مستسلم ومنقاد. آمنا وصدقنا وسلم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، لأن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. الفائدة الحادية عشر: حرص السلف الصالح على الاستدلال بالسنة بالوقائع العملية والرجوع إليها عملا بها. ولاحظ هذا في قول أمنا عائشة رضي الله عنها وعنها لما قالت في يزيد بن قيس ما قالت، لكن لما قيل لها إنه قد مات قالت استغفر الله، واستدلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموال. فهذا نستفيد منه أيها الإخوة فائدة عظيمة، وهي أن الأحاديث عند السلف ليست لمجرد الحفظ فقط أو لمجرد المعرفة بها فقط، وإنما للعمل بها عند النوازل والأحداث. وهكذا يجب أن يكون كل واحد عندما يحفظ حديث يوظف ذلك الحديث في حياته، يعمل بذلك الحديث حينما يأتيه موقف من المواقف يحتاج فيه إلى عمل، أو يحتاج فيه إلى ترك، أو يحتاج فيه إلى قول، فيستحضر ذلك الحديث فيعمل به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق بين صاحب السنة وغيره. فصاحب السنة يدور مع السنة حيث دار، يعمل بهذا الحديث ويعمل بذلك الحديث، هذا في مكانه وهذا في مكانه، وإذا كان تركا يترك ذلك الشيء، وهكذا. فهو دائما يدور مع السنة حيث دار. فهكذا كان سلفنا الصالح، ليست الأحاديث عندهم لمجرد الحفظ أو لمجرد المعرفة، وإنما يعملون بها ويوظفونها في حياتهم عند النوازل والأحداث. الفائدة الثانية عشر: أن اللعنة نوع من السب، أن اللعن نوع من السب، فيدخل في النهي عن سب الأموات. يعني لا تلعن الأموات، لأن لعنه من سب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات. فإذا كان هذا اللعن بغير موجب شرعي فإنه لا يجوز. ولهذا لما لعنت عائشة رضي الله عنها وارضاها من رأت أنه يستحق ذلك بموجب شرعي، ثم لما علمت بموته تركت ذلك عملا بالحديث ولزوال موجب ذلك عندها رضي الله عنها وارضاها. الفائدة الثالثة عشر: أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم بعضها على ضوء بعض، أي بالجمع بينه. فالحديث يفسر حديث، مثل ما تقدم معنا قبل صلاة المغرب لما تكلمنا عن الضوء، فالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اختلف العلماء في هذا الظل، وبعضهم قال ظل يخلقه الله يوم القيامة، وبعضهم قال ظل العرش. أيهما الذي رجحناه؟ من قال ظل العرش؟ لماذا؟ لأنه جاء في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. إذن فتفسير الحديث في الحديث هذا من أقوى ما تفهم به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم بعضها على نوع بعض، يعني بالجمع بينه. فالنهي عن سب الأموات هذا يحمل على ما لا مصلحة شرعية فيه. إذا النهي عن سب الأموات إذا كان هذا سب لا يحقق مصلحة شرعية، إذن فلا تذكر هذا الميت بما يسوى. وأما التحذير من أهل البدع والشر وأهل الضلال وأهل الظلم والفساد فهذا له باب آخر عند أهل العلم، لأن المصلحة الشرعية وحفظ الدين يقتضي ذلك. إذن فلا نخلط بين الأمرين، فمن أراد أن يفهم أحاديث رسول الله فليجمع بينهما، لا أن يتمسك بحديث واحد ويلغي الأحاديث الحديث، وإنما يجمع بين هذه الأحاديث حتى يعلم الحكم الشرعي. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يحمي أمته عما لا خير فيه أو عما فيه شر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن هذا نعلم أن ما يفعله بعض الناس الآن حيث يأتون برجل قد مات من الرؤساء أو الزعماء ثم يجعل شخص بسبه وآخر يدافع عنه أنه لا فائدة من هذا بل هو لغو، هذا ما يحصل يعني في وسائل التواصل. يأتي عند صفحة يضع فيها شخص، هذا الشخص يكون رئيس أو يكون زعيم أو يكون يعني له وجهة يعني من المفكرين أو من العلماء أو غير ذلك، فيبدأ بعض الناس يسبون وبعض الناس يمدحون، يعني لكل ساقطة لاقة، لكل ساقطة لاقة. فيقول الشيخ وربما يحدث عداوة وبغضاء بين الناس وهو بالنسبة له قد أفضى إلى ما قدم وانتهى، يعني انتهى من هذه الدنيا هذا الشخص. قال وبالنسبة إلى مبدأه إذا كان مبدأ خبيثا معارضا للشريعة يجب أن نسب هذا المبدأ نفسه، يعني أن نحذر من هذه من هذا الفكر الفاسد أو الطرح يعني غير الصحيح الذي يقوله هذا الشخص. لابد أن نحذر منه وأن نسب هذا الشيء، لكن الشخص يعرض عنه، لكن هذا الشخص يعني لا نذكره حتى لا نوقع العداوة بين الناس. يقول الشيخ لأن مقصودنا نحن ألا يقتر أحد بمبدئه ومنهاجه، لأننا إذا سكتنا عن مبدئه بحجة عدم سب الأموات فقد يغتر الناس به، أما أن نتجادل بهذا الشخص لعينه فلا شك أن هذا لغو من القول وأنه يجر إلى الأثم. فلاحظ يعني كلام الشيخ وكلام العلماء تجد فيه ماذا؟ حفظ لهذه الأمم الشحناء وحفظ لهذه الأمم الوقوع في أمور لا فائدة منها. فلذلك الإنسان عندما يريد أن ينشر أي منشور أو يقول أي كلام ينظر في نفسه ويحاسب نفسه، لأن مثل هذا الأمر قد يشعل نار الفتنة والعداوة بين الناس، إذن فإياك أن تكون سببا في ذلك. الفائدة الخامسة عشر والأخيرة من فوائد هذين الحديثين، وهي أن الصحابي قد يخفى عليه الحديث في بعض الأحوال، لما يقول الصحابي يعني أن غيره من العلماء من باب أولى، غيره من العلماء من باب أولى، يعني يخفى عليه الحديث والأحوال. فليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من النسيان أو الغفلة عن الدليل في واقعة معينة. ومثل هذا، مثل هذا نسيان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لحادثة جرت بينه وبين عمار بن ياسر رضي الله عنه، لما كان في سفر وأجنب رضي الله تعالى عنه ولم يجد ماء. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فلم يصلي. لماذا؟ لاعتقاده أن الجنب لا يطهره إلا الماء، وهو ليس عنده ماء، إذن فترك الصلاة. وأما عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه فماذا صنع؟ تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، ظنا منه أن ذلك يجزئه ماذا؟ عن الطهارة، أن ذلك يزيل ماذا؟ هذه الجنابة عنه. ثم صلى رضي الله عنه، ثم بعد ذلك سأل عمار رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني علمه كيفية التيمم. التيمم أنك تضع يديك على الصعيد على الأرض أو ذلك، ثم تنفضهما أو تنفخ فيهما أو مباشرة تمسح بهما يدك وتمسح وجهك، تمسح اليد هكذا ثم تمسح وجهه، فتكون قد تيمم. وهذا التيمم يصلح للحدث الأكبر والحدث الأصغر، يعني نفس الكيفية، الفرق بينهما في النية فقط، الفرق بينهما في النية. فإن كانت عليك جنابة ترفع هذا الحدث الأكبر تنوي رفع الحدث الأكبر، وإن كنت يعني وإن لم يكن عليك جنابة فترفع الحدث الأصغر، فنفس الشيء، نفس الشيء، تضع يديك على الصعيد وتمسح اليد والوجه، الفرق بينهما في النية فقط. فهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر. فالشاهد هنا في هذه الحادثة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسي هذا الحدث، لأنه بشر، والإنسان قد يعلم اليوم مسألة ثم ينساها غدا. فلذلك لا يوجد أحد جمع هذه الشريعة كلها من العلماء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره من أهل العلم فإنه قد تخفى عليه أحاديث. ولذلك الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله ألف كتابا عظيما في هذا الباب، سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فبعد أن ذكر رحمه الله في هذا الكتاب أن العلماء متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر اتفق عليه جميع العلماء أنه لا بد لكل من يشهد إلى الله أن محمد رسول الله أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفقوا أيضا على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أمور اتفق عليها العلماء. لكن إذا وجد العلماء لواحد من أهل العلم أنه قد خالف أو قال بقول يخالف حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد هنا قالوا من عذره، لا بد هنا من عذره، يعني لا بد أن له عذرا في ترك العمل بهذا الحديث. وذكر رحمه الله ثلاثة أصناف لهذه الأعذار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني حينما تجد عالم لم يقل بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قصدا له لمخالفة حديث رسول الله أبدا، وإنما بعدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لم يبلغه هذا الحديث بإسناد صحيح، هذا عذر. ثانيا قال عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة بذلك القول، أو يعتقد أن الحديث صحيح لكن يقول هذا الحديث لا يدل على هذه المسألة، إذن فهو لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وإنما فهم فهما يخالف هذا الفهم. ثالثا قال اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، يقول لك نعم هذا الحديث صحيح ويدل على هذه المسألة لكنه عنده منسوخ بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية رحمه الله ذكر هذه الأصناف الثلاثة، ثم ذكر أن هذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى عدة أسباب، والشاهد هنا ذكره للسبب الخامس حيث قال وهو أن يكون الحديث قد بلغ وثبت عنده لكن نسي، إنه بشر وهذا يحصل للعلماء، قد يقول حديث ثم ينساه، حتى جاء عند المحدثين أن بعض المحدثين يحدث طلابه بحديث ثم بعد ذلك يراجعه أحد الطلاب فيقول له أنا لم أحدثكم بهذا الحديث وهو قد حدثهم به، ثم بعد ذلك يصير هذا الشيخ يروي هذا الحديث عن تلميذه، يقول يعني أنني قد حدثته وهو حدثني بهذا الحديث، لأنه بشر يقع فيه يقع منه النسيان ويقع منه الخطأ. فالكمال لله سبحانه وتعالى، والذي جمع هذه الشريعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، أما غيره من أهل العلم فقد يخفى عليهم تخفى عليهم أحاديث لم تبلغهم هذه الأحاديث أو بلغتهم لكن لم تصح عندهم إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. فالشاهد هنا أن شيخ الإسلام في هذه المسألة ذكر حادثة عمر وعمار رضي الله عنهما، ثم قال فهذه سنة نسيها عمر، هذه سنة نسيها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فلذلك لا تتعجب أن تقول كيف هذا العالم لم يقل بهذا الحديث، لأن عنده عذر، لكن مثل هذه الأمور يدركها من فهم يعني وجهات العلماء في فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلت مثل هذا الكتاب كتاب نافع جدا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فيقرأه طالب العلم فيستفيد منه فوائد كثيرة. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث، وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الجنائز والبلوغ المرام. فالحمد لله على طلعه وإنعامه، وإن شاء الله بعد العيد نشرع في كتاب الزكاة، وموعدنا الجمعة الثانية بعد العيد، الجمعة الأولى سيكون فيها العيد، ثم الجمعة التي بعدها نشرع إن شاء الله في كتاب الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.